www.drmix.com. مشاوي كم ب احلى مسائنا على الرجاله. انا بمسي على مصطفى، بنقول يا تيفا، هنقول على المدينه، مودي وسعودي، مش عايز انسى حد، اقول يا مجدي، هنقول على شادي يوسف، هنقول يا ميمو، مشاوير الاخصام راجعين من تاني، مسا على قاضي وتيكا، تيجوا معانا هنا، يلا تيكا. كله جاي جاي، كله طاوله شاي جبرولو، كله جاي ولا ايه، جاي كله خمسه شاي جبرولو، شفت دي شفت اللي جايه، لا اخوف حتى وشي في ميجاب يخد، اجري يا ابني عشان بتعد، كله جاي ولا ايه، جاي كله خمسه شاي جبرولو. خش يا تيكا، خش يابا. يا ايوه قصدي لا، قلت ايوه طريق يا ابني، لا شفت وحشة جوه شقة جبان بالمدينة، دق دق شوف لي دخلة تبقى دخلة، بحث سخنة سل بطلة، اللي رايحة واللي جاية دي دقارة، ايوه هي اللي طالعه واللي نازلة، شفت نازل شفت شو، يا اللي ماشيه بالكارول، يا اللي راجعه تقول الو، واحده صرحه لابسه طرحه ما اختفتش، اصلي لابسه على استريتش على استريتش، اللي رايحه فين يا دنيا، ريحه فايحه من كولونيا، اللي رايحه فين يا دنيا، ريحه فايحه من كولونيا، شفت دي هي شفت اللي جايه، لا اخوف حتى وشي في ميجاب يخد، اجري يا ابني عشان بتعد، كله جاي ولا ايه، جاي كله خمسه شاي جبرولو، جنب حاره كاب مغاره ولا ايه، واحده على دي وسبلاره ولا ايه، جايه سكه بالسيجاره مع صاحبها على ميمو بالاماره، ماسكه ايده والحكايه والروايه، ده زمان كله خان الرجوله، دخان دخان على الغلبان دايس كله، والامال غاب محله، كله بالحريم يتسلوا، دخان دخان غلبان غلبان دايس كله، كله دايس والامان غاب محله، ولا جامع لحظه دنيا، ولا جامع دنيا لحظه، هي فانيه ولا دي بس صعبه، دنيا صعبه حاجه غاليه، دنيا بس تعبه يا دنيا، حاجه غاليه بس تعبه، لا يا دنيا يا دنيا لم دوري ولا ايه، في حساب إيه إيه النهاية والبداية بالضرب والبداية والنهاية خرب، دي انسى لما عدي، ايوه شربة فك اوعد، لقى ضربة ولا سكرت، عينها زرقة ولا حمرة مش فرقة، شد شمة صاحبة طلع النافوخ، شد جدة صدى رد عادي مصاروخ، لا من نفسين تدوخ لا من نفسين تدوخ، دك دك هاتنا فك فك دماغي وركبها لي، عندي شك انه سك جوه دماغي تك عالي، يا ايوه قصدي لا، قلت ايوه يا ابني لا، يا ايوه قصدي لا، قلت ايوه يا ابني لا. يلا تيك يلا تيك يلا تيك، كله جاي جاي كله طاولة شاي جبرولو، كله جاي ولا ايه، جاي كله خمسة شاي جبرولو، شفت دي شفت اللي جاية، لا خفت حتى وشي في ميجاب يخد، اجري يا ابني عشان بتعد، كله جاي ولا ايه، جاي كله خمسة شاي جبرولو.